بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الذاريات. والذاريات الرياح المثيرات للتراب، فالحاملات فالسحب الحاملات، وقرا ثقلا عظيما من الماء، فالجاريات فالسفن الجاريات في البحار، يسرا جريا ذا يسر وسهولة، فالمقسمات فالملائكة المقسمات، أمرا أمر الله في خلقه، لصادق لكائن حق يقين، الدين الحساب، لواقع لكائن لا محالة، ذات الحبك ذات الخلق الحسن، مختلف مضطرب، يؤفك يصرف، قتل لعن، الخراصون الكذابون الظانون غير الحق، غمرة لجة من الكفر، ساهون غافلون، أيان متى، يوم الدين يوم الجزاء، يفتنون يعذبون بالإحراق بالنار، فتنتكم عذابكم، آخذين قابلين على وجه الرضا، آتاهم أعطاهم، محسنين فاعلين الحسنات والطاعات، يهجعون ينامون، وبالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، حق واجب ثابت للسائل الذي يظهر فقره فيسأل الناس، والمحروم الفقير المتعفف، للموقنين لأهل اليقين بأن الله ورسوله حق، وفي أنفسكم وفي خلق أنفسكم دلائل وعبر، رزقكم مادة رزقكم من الأمطار وما قدره الله، وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة، مثل ما أنكم تنطقون فتحقق الوعيد مثل نطقكم الذي لا تشكون فيه، ضيف إبراهيم هم من الملائكة، سلاما سلمنا سلاما، سلام أمري سلام لكم، منكرون لا أعرفهم، فراغ ومال خفية، فأوجس أحس في نفسه بغلام عليم هو إسحاق عليه السلام، صرة صيحة فصكت فلطمت، عقيم لا تحمل، فما خطبكم فما شأنكم، قوم مجرمين هم قوم لوط عليه السلام، مسومة عليها علامة، وكل حجر عليه اسم صاحبه، للمسرفين للمفرطين بكفرهم وشيوع الفاحشة فيهم، بيت بيت لوط عليه السلام، تركنا أبقينا آية أثرا من العذاب والخراب يتعظ بها، بسلطان بحجة، فتولى فأعرض بركنه بقوته وجانبه، فأخذناه فأهلكناه، فنبذناهم فطرحناهم، اليم البحر مليم مستوجب العقاب، آت بما يلومه الله عليه، العقيمة التي لا بركة فيها ولا تأتي بخير، ما تذر ما تدع، كالرميم العظم الذي بلي فتفتت، تمتعوا مباح لكم أن تتمتعوا بنعيم الدنيا الزائلة حتى حين إلى آجالكم، فعتوا تكبروا فأعرضوا، فأخذتهم فأصابتهم الصاعقة الصيحة العظيمة المهلكة، ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم فيكون أشد للعقوبة، قيام نهوض ودفاع، بنيناها خلقناها وجعلناها سقفا للأرض، بأيد بقوة لموسعون لمقتدرون، من أوسع إذا كان ذا وسع وهي القدرة، فرشناها جعلناها فراشا لاستقرار الخلق عليها، الماهدون الموطئون المهيئون، زوجين صنفين ذكرا وأنثى، ففروا فارقوا الشرك المسبب لعذابكم، أتواصوا هل أوصى بعضهم بعضا، طاغون متعدون طغاة عن أمر ربهم، فتول عنهم فأعرض عنهم، فما أنت بملوم، فليس عليك لوم في ذنبهم، الذكرى التذكير والموعظة، ليعبدوني إرادة أن يعبدوني إرادة شرعية دينية، وقد تقع العبادة وقد لا تقع، المتين الشديد الكامل في قوته، ذنوبا حظا ونصيبا، فويل عذاب وهلاك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.